والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الآيات اللي سمعناها النهاردة ما شاء الله هذا الربع بالذات يعني عامر المعاني والأبواب الهامة في القرآن بكل ما يتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمعاملات الخاصة والعامة والداخلية والخارجية، أمور كثيرة هو يعني إنسان قد لا يستوعب كل ما ذكر في هذا الربع، لكن عند قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هي عامة تشمل كل من بلغه هذا القرآن، وعلى رأي الذين آتيناهم الكتاب أهل الكتاب الذين دخلوا الإسلام أو الذين آتيناهم الكتاب هم المؤمنون، لكن عموم المعنى دائما المقصود يقولوا في التعبير المعروف بين العلماء علماء التفسير العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب إن وجد سبب، وكلما كان النص قابلا للتعميم كلما كان ذاك أقرب إلى المرجو في معناه إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يبقى الكتاب القرآن المقصود به القرآن، والذين آتيناهم الكتاب كل من قرأ أو سمع وآمن بهذا القرآن، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، كأن الإيمان لا يتحقق إلا بتلاوة القرآن حق تلاوته، الإيمان لا يتحقق إلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يتحقق الإيمان ويتصف الناس بالإيمان إذا كانوا يتلون هذا القرآن حق تلاوته. ولذلك القرآن قالوا فيه تلاوة بالقرآن، وفيه تلاوة حق تلاوته، يعني قد تجد من يقرأ القرآن ليس لكن ليس حق تلاوته أي التلاوة الكاملة الهادفة النافعة، فقد يقرأ القرآن الإنسان يقرأ القرآن كما ورد في الحديث لكن لا يجاوز حنجرته مجرد صوت لكن لا تأثر به قلبه، لا تصل معانيه إلى القلب، وفي نفس الوقت القلب لا يتحرك مع القراءة. ونخلي بالنا قبل ما نتحرك في هذه الآية أن اللي ينطبق على من يقرأ القرآن ينطبق على من يسمع القرآن، يعني الآية يقصد بها اللي يقرأ القرآن مطلوب منه إيه، والمطلوب من الذي يقرأ القرآن هو نفس المطلوب من الذي يسمع القرآن صلى الله عليه رسول الله. يعني تلاوة القرآن وكلمة تلاوة ما يعني جاءت من مداومة القراءة، يتلونه يعني يقرؤونه قراءة بعد قراءة، لما قالوا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يتلو بعضه بعضا، أو قراءة القرآن يقرأ ويتلى. يتلى معنى تقرأ آية بعد آية بعد آية، استمرارية في القراءة مقصودة والمداومة في القراءة مقصودة. فالقارئ والسامع مطالب بأن يتحقق من قراءته ومن سماعه. وإحنا عارفين بالنسبة للسامع قد تجد إنسان يسمع وقد تجد إنسان يستمع، وإنسان يستمع ويتدبر. والمنفعة الانتفاع بالقرآن لا تأتى إلا بالاستماع مع الإنصات والتدبر. يعني في واحد يسمع بس، واحد يستمع، واحد يستمع مع الإنصات، واحد يستمع وينصت ويتدبر. اللي بيسمع واحد مش في القرآن وفيه صوت، صوت قرآن من مذياع من راديو أو من جهاز ليقرأه مش في الشارع، سمع صوت لكن مش مستمع. لأن المستمع، المستمع هو المتعمد القاصد. أستمع القرآن معناها أتعمد وأقصد أن أسمع، إذا لم يوجد قصد وعمد بالاستماع يبقى مجرد سماع. وهذا قد يكون، ممكن يكون لاقي معنا واحد دلوقتي بيسمع لكن مش مستمع، أو صوت في ودنه وخلاص لكن مشغول بذهنه وعقله وقلبه، مشغول بما يخالف ما يسمع. إنما إذا قصد وحرص على أن يسمع يبقى مستمع. وإحنا طلب مننا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال فاسمعوا له، إنما قال فاستمعوا. الاستماع اللغة لهم تعبير، يقول لك اللفظ كلما زادت حروفه كلما كثر معناه، كل معناه يكون أكبر، يعني يكبر المعنى بكثرة الحروف. فسمع ثلاث حروف، استمع بها قصد وحرص على أن يسمع. ومع الإنصات ممكن برضو إنسان يستمع يبقى حريص على أنه يسمع لكن ينشغل يكلم اللي جنبه فلا ينصت. الإنصات معناها إلا يحدث صوتا يشوش عليه أو على غيره الاستماع. يبقى احنا مطلوب معنا في القرآن من أداب القرآن أن نستمع وننصت ثم نتدبر. لأن السمع وظيفة الود، يعني لما يسمع يبقى بيسمع بإيه؟ بأذنه. ممكن واحد مش مسلم وبيسمع، يسمع بأذنه. واحد زي ما قلنا مش في الشارع في صوت أهو بيسمع، بيبقى ودنه بس اللي بتسمع، آلة السمع اللي بتنقل الصوت إلى مراكز الحس اللي في المخ شغالة للسماع. إنما الاستماع بيبقى معاه قصد وحرص، والقصد والحرص بيبقى بالقلب والنفس، يحرص بقلبه ونفسه إنه يتابع ما يقال. والإنصات يبقى ما يشغلش لسانه بما يشوش على من يسمع أو على نفسه، لأن الإنصات ضده الكلام واللغو. المنصت والذي لا يتكلم ولا يلغو، يبقى كل حواسه مع ما يقرأ. ومطلوب التدبر، والتدبر بوظيفة القلب بعد ما استحضر نية للاستماع بقلبه، يبقى عاوز يشغل عقله وقلبه بشيء، يعني يعمل عقله وقلبه في متابعة المعاني. لأن الألفاظ كل لفظ له معنى، وكل جملة لها معنى، وكل آية لها معنى. فلما يتابع مع الألفاظ والجمل المعاني يبقى كده بيتدبر، تدبر معناها يتفكر في معاني الكلمات بعقله وقلبه، استخدم عقله عقله وقلبه في التفكر في معاني الكلمات. وسبحان الله العظيم، أي واحد يستمع للقرآن ويتفكر في معانيه لازم ينتفع به، سواء كان من أهل العلم أو من غير أهل العلم، يعلم اللغة أو لا يعلم اللغة. أي إنسان أمي لا يتعلم شيء، لا يعلم شيء عن اللغة ولا تركيب الألفاظ، طالما يستمع لازم ينتفع، وعلى الأقل على الأقل بالمعاني الإجمالية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. مش واحد يسمع الكلام ده ما يفهموش. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أمر بالعبادة، صلاة وزكاة، وبيان لثمرة هذا العمل وما تقدموا لأنفسكم من خير، وكلمة خير تشمل الصلاة والزكاة وغيرها عام، يعني تجدوها عند الله بمعنى يذكرك بلقاء الله وبالجزاء والأجر والثواب. إن الله بما تعملون بصير يذكرك بمراقبة الله، وأنه لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. آية واحدة جامعة لمعاني كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى كلام ودراسة. ومع هذا الإنسان البسيط لما بيسمعها مش هيغلب في فهمها. وده القرآن، هذا هو القرآن، القرآن يسمعه العامي الأمي الذي لم يتعلم، لا يتعلم اللغة ولا يدرك معانيها وينتفع به. لكن طبعا كلما زاد العلم كلما زادت المنفعة، إنما لا يحرم أحد من الانتفاع بالقرآن. المطلوب في الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته معناها مع مراعاة آداب الاستماع اللي أشرنا إلى بعضها، وفي نفس الوقت يحتاج معها إيمان ويقين بصدق هذا القرآن. يستمع للقرآن، يتلو هذا القرآن وهو على يقين أنه من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه صدق وحق ويقين، وأنه يحتاج إلى دراسة ومعرفة. يعني حق تلاوته يعني تلاوة يقصد بها الفهم. ويقصد بها الدراسة، ويقصد بها الانتفاع، الانتفاع. ولذلك قالوا التلاوة الحقة التي يشترك فيها اللسان مع الجنان مع القلب، اللسان بالأداء الصحيح بإقامة الحروف الطريقة المعروفة عند أهل هذا الفن، قراءة صحيحة يقيم حروفه كما ينبغي مخرجا وصفة، يعني يخرج الحرف من مكانه الصحيح مع إخراجه بطريقته الصحيحة بالكيفية الصحيحة، يؤديه كما نزل كما قال ربنا ورتل القرآن ترتيلا. دل الإقامة، دل تلاوته حق تلاوته بالأداء الصحيح لفظا مع تدبر المعاني باستخدام القلب والعقل كما ذكرنا. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن التلاوة نوعين، أو القراءة للقرآن نوعان، القراءة للقرآن نوعان، قراءة لفظية، لفظية يعني ورتل القرآن ترتيلا، والنبي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام بكيفية الأداء وفيما فيها من الأجر والثواب. وأيضا قراءة حكمية، قراءة حكمية يقرأه من أجل التعرف على أحكامه، قراءة لفظية تلاوة صحيحة اللي قلنا عليها، وهذه رغب فيها الإسلام، رغب فيها الإسلام واهتم بها اهتماما كثيرا، عشرات الأحاديث وكثير من مواضع القرآن يرغب في قراءة القرآن، يرغب في قراءة القرآن. وسبحان الله العظيم وبحمده، الإسلام والقرآن والسنة، ربنا سبحانه وتعالى جعل قراءة القرآن وسيلة وغاية. يعني إيه وسيلة وغاية؟ يعني قراءة القرآن توصلك لهدف تاني، يعني قراءة القرآن بحد ذاتها هدف، كونك تقرأ القرآن ده هدف مطلوب ومقصود، مقصد شرعي نافع. كل الناس تقرأ القرآن أو تسمع القرآن، يبقى من مقاصد الشرع أن تقرأ القرآن، مجرد القراءة مطلوبة، لكن في نفس الوقت هو وسيلة لأهداف ثانية، مش قراءة بس باللسان. يعني ما بقاش أنا زي الشريط ولا زي الاسطوانة اللي فيها القرآن، الاسطوانة بيطلع منها صوت قرآن جميل بصوت قارئ مسجل من سنة، من 20، من عشرات السنين، وقراءة صحيحة وقراءة نافعة. لكن الإنسان اللي بيقرأ القرآن لازم يختلف عن الأداة اللي بتسجل عليها القرآن، الشريط ولا الاسطوانة، قلب وعقل ونفس وكيان، ويتحرك ويتأثر بالقرآن. فقراءة القرآن هذا غاية مقصودة، ما تقرأ القرآن وتنتفع به، بمعنى الانتفاع بالقرآن بيتأتى من نمرة واحد، أنه كلام الله، كونك تقرأ كلام الله ده مش سهل، ده عملية مش هينة. دائما بنقول أن الناس في غفلة لما تقرأ القرآن وبتسمع القرآن، أو سبحان الله، أو يخطر على بالك القرآن، لو استحضرت معنى أن القرآن كلام الله لا يمكن الإنسان يسيب القرآن. لو بس تخيلت كده واستحضرت هذا المعنى وجمعت في قلبك وعقلك أن الكلام ده كلام الله، كلام الله سبحان الله، فقدامك فرصة أنك تتكلم بكلام الله، وكلام الله ده شرف ومكانة عالية جدا وغالية جدا. ده أنت لو قالوا لك أن الملائكة لها لغة وتتكلم بيها، وفي واحد في البلد بيعرف كلام الملائكة ويتكلم به، يبقى إحساسك إيه؟ لو يقول لك أن الملائكة لها أسلوب، لها طريقة في الكلام، وفي واحد متعلم هذا الأسلوب، كل الناس يتمنى تقعد معه ولا لا؟ يقول لك أشوف الملائكة بتتكلم إزاي؟ الملائكة يعني مخلوقات روحانية نورانية سامية عالية، ليس لها هم إلا العبادة والذكر وفعل الخيرات والمعونة على فعل الخيرات، مخلوقات لها درجة عالية. طب لما نسمع حتى كلامهم، يقول لك فلان ده عنده طريقة كلام الملائكة وبيتكلم بطريقة الملائكة، لو قدر هذا مثلا، لو قدر هذا، الناس تشتاق إليه تستمع إليه. طب ولله المثل الأعلى، أنت معك كلام الله، الله في عليائه تكلم، والله في عليائه أتاح لأمة محمد أن تقرأ كلامه، وده مش موجود في أي أمة ثانية. كان دائما نؤكده عشان بس نستحضر غلاوة القرآن وحلاوة القرآن ومكانة القرآن. ما فيش أمة يتاح لها أن تتكلم بالوحي، كل الأنبياء اللي نزل عليهم وحي وصلوه بلغوه بالمعنى لأممهم، إنما فيش واحد حفظ الوحي كما نزل على أنبياء الله إلا أمة محمد. كلام تكلمنا فيه في رمضان أكثر من مرة، يمكن بعد رمضان تكلمنا فيه أيضا، وإحنا نتكلم في دروس فضائل القرآن في بخاري، يعني تكرر هذا الكلام، إنما يعني الإعادة إفادة، فما يغيبش عننا هذا المعنى، لا يغيب عنا أن إحنا بنقرأ كلام الله، إحنا نتمنى أن نسمع كلام الله، لكن آذاننا لا تستوعب كلام الحق تبارك وتعالى. لكن وعد كريم يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته ويسمعنا كلامه العالي الغالي ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة، تسمع كلام الله كما ورد وتنظر إلى وجه الله، وتلك قمة السعادة وأجمل ما يمنح أهل الجنة النظر إلى وجه الله، وجه الله الكريم في الجنة. طب أنت في الدنيا أمامك فرصة متاحة أن تتكلم بكلام الله، وهذا لم يوجد في أمة من الأمم السابقة. وده في الحديث الصحيح، ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى إلي وحي إلي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام معجزته العالية التي لم يشترك معه فيها أحد من الأنبياء ولا المرسلين أنه أوتي كلاما وحيا، هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمة فضلت على الأمم أنها تقرأ كلام الله. أنا بقول هذا المعنى لو الإنسان استشعره لا يشبع من كلام الله، وده حقيقة لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد. مهما تقرأ فيه كل ما تقرأ تلقى له حلاوة جديدة، كل ما تقرأ حلاوة جديدة تقرأ. يعني أنت لو الكلام اللي بنقوله ده مسجل وسمعته مرة اثنين ثلاثة ممكن تمل الكلام لأن اللي بيتكلم بشر، لكن القرآن تقرأه مئات عشرات المئات آلاف المرات لا يمل، وتسمعه عشرات ومئات لا يمل، بل معروف أنك كلما قرأت القرآن كلما وجدت معاني جديدة. بس لو تدبرت فيه، لو آية واحدة تدبر فيها بعقلك تبدأ تفكر فيها في جوانبها، وكل مرة تجد معنى جديد وتجد حلاوة جديدة. كلام الله تميز بالحلاوة، أنك تقرأه تستمتع به لمجرد الاستماع كده تحس فيه حلاوة وتنتفع به، إيمانك يزيد كلما قرأت وسمعت. مجرد القراءة كده يزود الإيمان، مجرد القراءة أو مجرد الاستماع يزداد معه الإيمان. يبقى حلاوة تتذوقها وأنت تسمع، والإيمان يزيد وأنت تسمع. ولذلك رغبنا الإسلام في قراءة القرآن. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الحرف بعشر فحسن الحسن بعشر أمثالها، ده بترغيب، يعني اقرأ عشان تأخذ أجر، بمجرد القراءة فيها أجر. لما يقول لك إن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، زي التفاحة الحلوة المستوية الناضجة طعمها جميل وحلو، تتذوقه وتتلذذ به وتستمتع به تستشعر حلاوته، ورائحتها حلوة تستمتع بها. المؤمن الذي يقرأ القرآن داخله طيب ويخرج منه الصوت طيبا فيسمعه الناس فينتفعون به. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة طعمها طيب ولا رائحة. الذي لا يقرأ مؤمن لا يقرأ القرآن، مؤمن لا يقرأ القرآن يعني داخل بيعمل بالقرآن وداخله طيب لكن لا يقرأه، فلا يسمع منه القرآن، بمعنى لا يخرج منه خير يصل إلى الناس، يعني لا يقرأ القرآن. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لما النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام بيراغبنا في القراءة، يا مؤمن اقرأ القرآن، قراءة القرآن فيها أجر، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. في القراءة خلي بالك، فلنصلي على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللي بيقرأ القرآن غير اللي بيعلم القرآن، غير اللي بيتعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه يعني يحفظه يقرأه. في حديث بيقول انك لما تقرأ آية او آيتين تروح تقصد الى مسجد او مكان تحفظ فيه آيتان خير احسن من ناقتين كوماوين، احسن ما تملك ناقة. والناقة طبعا بالنسبة للعرب اللي بيسمع هذا الكلام وسيلة انتقال ووسيلة تحميل، يعني تنقل بها بضائع وتركب بها وتسافر بها، يعني زي اللي عنده مثلا وسيلة مواصلات ضخمة تنقل وتحمل. يعني شوف الجمل زمان يمثل النهاردة ايه؟ يمثل كريلا مثلا، اللي عند الجمل ده اللي عند كريلا النهاردة، اللي عند حمار ده اللي عند عربية ملاك، عربية الملاك الحلوة الجميلة دي زي الحمار ما تحملش كثير يعني، توصل مسافة المسافة وربما تكون سريعة وخفيفة لكن ما تحملش بضاعة. وسيلة مواصلات تركب عليها تنتقل من المكان، وسفينة سفينة الصحراء كما سموها الجمل سفينة الصحراء، يعني حمولة حمولة. خلي بالك في حديث بيتكلم عن السيارات يعني في آخر الزمان، يبقى يعني في ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يركبون على السرج كأمثال الرحال. في ناس يعني في نص قرأته يقول يقرأه كأمثال الرجال، يركبون السرج كأمثال الرحال ينزلون على أبواب المساجد. السرج السراج، السرج هو الشيء الفرش اللي يوضع على ظهر مين؟ الحصان الفرس، حصان الخيل اللي بيحط عليه فرش، فرشة لينة كده تركب عليه مستريح كأمثال الرحال، الرحل اللي هو بيحملوه على الجمل. يبقى هاجي يوم الأيام تركب وسيلة طرية وناعمة وحلوة وتحمل عليها عمولة برضه، ينزلون على أبواب المساجد. بس في الآخر قال فيه بعضهم يعني أولئك شرار الخلق نساؤهن كاسيات عارية، يبقى معهم مواصلات سريعة زي الفرس ونعمة طرية يركبها يستريح عليها كما يستريح راكب الفرس، وتحمل بضاعة كما يحمل الجمل. ايه اللي يعمل اللي ما يجمع بين الفرس والجمل؟ وسيله في اخر الزمان يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيله مواصلات فيها حموله وفيها سرعه وفيها راحه وسبحان الله وتمشي مسافه طويله وتنزل يجي توصل لحد باب الجامع. كان يتكلم عن السيارات وعن وسائل المواصلات الموجوده حاليا سبحان الله. بس قال ان في اخر الزمان هتبقى فيه ترف وفيه بعد عن الدين، وفيه يعني ناس لا تعمل بالقرآن، نساء كاسيات عاريات. يبقى عنده كل النعم دي ومتمتع بها، لكن النساء معزولة عن الشرع والعياذ بالله. هذا الأمر لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسان لو تعلم آية أو آيتان من كتاب الله أحسن من ناقتين، يعني اللي عنده آيتين يحفظ آيتين في اليوم ده أحسن من مشروع استثماري. بالاختصار كده بالبيان يعني بين المعنى، يقول لك ناقة أنا مالي ومال الناقة عندها الناقة أنا أقصد مشاكل إيه ناقة يعني. نرضى نقول لواحد يقول لك ديك عربية حلوة يقول لك يا ريت يا ما شاء الله أتمنى ذلك. لو قلت له أدي لك جمل يقول لك مالي ومال الجمل، أديك خمس جمال يقول له ويلك خمس جمال ولا عشر جمال عمل به يا عم ناقص ناقة درع هرع الغنم ورع على آخر الزمن هرع الجمال. يعني يستهين بهذا الأمر، لا يا سيدي احفظ آيتين ثلاث آيات خمس آيات أحسن من أي مشروع استثماري ناجح، لأن المشروع الاستثماري يسعدك في الدنيا لكن لا تضمن أنه يسعدك في الآخرة. إنما لما تحفظ آيات من القرآن خمس آيات من القرآن هذا تسعد به في الدنيا ويسعد به غيره. ده قارئ القرآن يشفع لوالديه، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. للي يحفظ القرآن ربنا كريم بالقرآن يلبس والديه تاج الكرامة وحلل الكرامة يوم القيامة، يبقى يسعد به في الدنيا ويسعد به في الآخرة ويسعد به والداه أبوهم هيستفيدوا به. يعني هو سبحان الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكلمة خيركم دي مقارنة على مستوى الأمة، بس على مجلس علم زي كده فيه 20-30 لا ده على مستوى الأمة، خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه. يبقى مرة يرغبنا في قراءته ومرة يرغبنا في تعلمه ويرغبنا في تعليمه. وبعدين القرآن يقول لك يعني تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لما كلمة مبارك بس قعدنا مرة تكلمنا فيه في إدارة الدروس، مبارك في ما يأتي منه من النفع من المنافع على العقل والقلب علم وإيمان ويقين و عمل صالح، كل هذا موجود في القرآن. والعمل الصالح لا تأتى إلا بفهم القرآن وفهم الأحكام. طيب يبقى هو يعني غاية في حد ذاته أن تقرأ القرآن، بغاية أجر وثواب وحلاوة ومتعة ولذة، وهو وسيلة لتعلم ما جاء فيه. كل ما تقرأ القرآن كل ما تتعلم ما جاء فيه من الأخبار ومن العلوم ومن الأحكام. أحكام الشرع كلها موجودة في القرآن، السنة مبينة ومتممة. لكن لما تقرأ القرآن تأخذ أشياء كثيرة، تأخذ أشياء كثيرة، أوامر تعمل بها ونواهي تتركها، وترغيب في الجنة وترهيب من النار، وتواريخ معلومات عن التاريخ ومعلومات عن الكون في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والرياح. كل هذا في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك في مضمونه وفي الغاية التي يوصل إليها. يعني كلمة مبارك احنا بناخدها يعني كلام جميل، قرآن مقدس شيء جميل قال، بس كلمة مبارك يعني يكثر كثير النفع، وعشان يعني كثير النفع. طب ما الأمة بس تفحص في هذا القرآن، تغوص في بحار القرآن عشان تستخرج الكنوز واللآلئ الموجودة في القرآن من الأحكام النافعة على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة، على مستوى العالم كله. القرآن فيه ما منافع لا نهاية لها ولا حصر لها، ويظل القرآن نبعا نبعا يعني يخرج منه الخير ويخرج منه الكنوز إلى أن تقوم الساعة، والأمة تظل تتعلم منه منافع وتأخذ منه منافع إلى أن تقوم الساعة. بس الأهم حاجة يعني يتلون حق تلاوته. الكلام اللي قلناه ده لما تعتقده من يعني يعطيك حق التلاوة، يعني تقرأ وأنت تعتقد أن فيه منافع كثيرة جدا، تقرأ وأنت حريص على أن تأخذ من هذه المنافع، تقرأ وأنت تعلم أن قراءته في حد ذاتها منافعة وتؤدي إلى هدف ثاني نافع في الدنيا، تأخذ منه من أحكام وتأخذ منه يعني بيانات لما تحتاج إليه الأمة، بيان لما تحتاج الأمة. قرآن هذا بيان للناس، نفس يسمى مرة بيان ومرة آيات ومرة قرآن. ويعني سبحان الله العظيم والحمد لله لما تقرأ في أوائل السور تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب إن أنزلناه، كل ما يأتي بعدها في سياق الآيات من منافع التي تتحقق بتلاوة القرآن حق تلاوته. فقالوا فيه تلاوة لفظية وهذا أثرها، وتلاوة حكمية. تلاوة حكمية باستخراج المعاني والعمل به، استخراج الأحكام والعمل بها، في أخبار وفي أوامر وفي نواهي، في أخبار طبق وحق وفي أوامر العمل بها واجب وفي نواهي تركها واجب. هذا يؤدي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وده مختصر في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نقول فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتين كلام ده لبني آدم لأولاد آدم لآدم وذريته، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا. الهدى هو الوحي الذي ينزل على الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمم مخاطبة بهذه الآية، من الأمة لا ينزل عليها وحي إذا اتبعته، والاتباع معناها تقديسه واحترامه والعمل به. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والضلال معروف أن الضلال معناها التيه يعني يضيع، فلا يضل إذن يهتدي، ولا يشقى إذن يسعد. لا يضل يعني ما يبقاش تائه وحائر، عارف طريقه ازاي على بصيرة من امره، ولا يشقى يعني يعيش سعيدا. واللي ما يتبعش هذا الهدى يضل ويشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الذي يتبع هذا القرآن والذي يتلوه حق تلاوته تلاوة حكمية باستخراج احكامه والتعرف عليها والعمل بها يسعد. المستوى الفرد، الزوج مع الزوجة، الزوجة الزوجان والأولاد. الإنسان نفسه لما يعمل هذا القرآن هينتفع به، ينتفع به بكل المنافع. وفيه آية واحدة زي ما قلنا في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به ما يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تكلم عن الهداية وتكلم عن التأثر، تقشعر منه جلود، يعني اللي يقرأ قراءة صحيحة يتأثر به، نتأثر به حتى ظاهره، حتى أعصابه، حتى الجهاز العصبي فيه، لأن الجلود هي مركز الحس، الجلود مركز الحس، فإذا اقشعر الجلد تأثر معناها الأعصاب كلها تتأثر، معناها لما دام الجهاز العصبي اشتغل هيوصل إشارات وإلى المراكز الحس في المخ، من وصلت للمخ يبقى ممكن الجوارح تعمل به بعد ذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى التلاوة الحكمية: فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، إنما يكون على بصيرة من أمره مهتدي ويسعد. ومن أعرض عن ذكري، أعرض معناها لم يعمل به، لم يلتفت إليه، لم يقدره حق قدره، فإن له معيشة ضنكا نفسيا، نفسيا الفرد نفسه عايش في كرب ومشاكل وحيرة ومش مستريح ومش مستقر، والزوج مع الزوجة لو اثنين بس يبقى حياتهم مش مستقرة لما مش يعملوا بما نزل في وحي الله، والأسرة إذا كان في أولاد مش هتسعد، والمجتمع والجار والشريك والصديق والمحيط كله هيبقى في منتهى البؤس والعياذ بالله إذا لم يعمل بكتاب الله. والأمم كلها إذا لم تعمل بكتاب الله هيبقى فيها شقاء وحيرة وتصارع ومحاربة والعياذ بالله والتيه وأهواء تتشتت مع الأفكار والعياذ بالله. يبقى التلاوة الحكمية أن نقرأه مع فهم معانيه واستخراجها والعمل بها، هذا يؤكد حق تلاوته، حق تلاوته. والقرآن يعني الحديث وردت فيه ضرورة الانتفاع بهذا القرآن وضرورة العمل به، وكثير ما يرغب في العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا قرآنا وسنة. ولا يبقى على الأمة إلا أن تعمل بهذا لتسعد وتنجو من المحن ومن الفتن. في حديث رواه الترمذي كان في سنده من قال، لكن الإمام علي نقل عنه رضي الله عنه وارضاه أنه لما ذكرت الفتن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونمأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل. هو الفصل ليس بالهزل، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله والعياذ بالله. هو كتاب الله، والحق هو الكتاب المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين. ده معنى الحديث، معاني كثيرة جدا، حتى لو كانت كلام سيدنا علي فكلام جميل، يوصف القرآن توصيف جميل. هو مخرج من الفتن، الأمة لا يخرجها من الفتن والمحن إلا كتاب الله، إذا دخلت إليه وتدبرت فيه تجد مخرج من كل المحن. وانت الضوضاء والغوغاء اللي بتحصل دلوقتي والكلام والجدل والحوار والسب والشتم والتقاذف والهمز واللمز اللي بين الامه وبين، يقول لك وسائل اعلاميه واعلاميين، ويقول لك مش عارف ايه، ناس موظفين بعشرات الالاف شغلتهم الكلام والراغي، لو مسكوا ايه قصيره من كلام الله وقالوا وسمعوا قول الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كانت الناس هديت كله والاعصاب تهدى والناس تهدى، ما حدش يتكلم الا بالجد والكلام النافع. وقول للناس حسنا، قل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي احسن، بس لو تمسكوا حتى في القول، بس لو تكلم الامه تمسكت بما جاء في القران من اداب الكلام كنا استريحنا من امور كثيره جدا، لان طول النهار في صداع وكلام يطلع في الاخبار والقنوات وجدل واخذ ورد وصراع وسب وهمز ولمز ومشاكل، وده يزعل في ده وده يزعل في ده وده يزعل من ده، وخصومات مختلقه كلها سببها